الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم شد الرحال إلى دار العزاء مع العلم أنه نتصل ونعزي الناس، إلا أن العادة أوجبت السفر إليهم، وكذا البقاء إلى حين تقديم ما يسمى عندنا في المغرب عشاء الميت، فما السنة الصحيحة وبارك الله فيكم؟ على كل حفظكم الله، لا يشرع بالنسبة إذا كان رجلا غريبا ليس من الأهل، فلا يشرع شد الرحال تعزية الميت إلا إن كان أخا أو صديقا عزيزا، فهو ليس من شد الرحال، وإنما هو من مواساة المسلم إذا كان في نفس اليوم وتشيع الجنازة وكذا. أما إذا قد مات الميت ودفن وذهب فلا يشرع السفر إذا كان طويلا. أما إذا كان في قرية مجاورة أو حارة مجاورة فلا بأس بذلك في نفس اليوم، لا يفكر، لأنهم يقولون عن بعض السلف: كنا نرى أن التعزية أو الاجتماع بعد ثلاث أو بعد ثلاث من الموت كذا من النياحة. نعم. وأيضا حفظكم الله، إذا كان بالاتصال وميسر فلا بأس بذلك والله أعلم. أما إذا صنعوا طعاما ودعوا الناس فإنها من البدع والمحدثات، فمن استطاع أن لا يذهب لا يذهب، ومن رأى أن ذهابه بالنية، نيته الدعوة إلى الله والنصيحة، فلا بأس بذلك، ورأى أنهم سيقبلوا منه يذهب بنية الدعوة إلى الله ومناصحتهم، وأن هذه من المحدثات ولا تجوز، لكن بالرفق واللين إذا لم يجر إلى فتنة، وإلا فلينتظروا حتى تنتهي هذه الأمور والمناسك التي يفعلونها فيناصحهم في وقت آخر، لعلهم إن مات لهم ميت آخر لا يكررون هذه البدعة، والله أعلم.